يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ذريته الطيبة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ما يتعلق بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم ما يتعلق بخلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بدأ الكلام على ما يتعلق بخلافة علي رضي الله عنه. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يطاع لهم وأن يؤمن أو يؤمنوا بخلافتهم وأن يرضوا عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سماهم الخلفاء الراشدين من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان المصنف رحمه الله يورد في أول الباب بعض الأحاديث على سبيل الإيجاز، ثم يفصلها فيما بعد حيث يسوقها بأسانيدها التي رواها. كما أن المحقق جزاه الله خيرا يتناول تلك الأحاديث ببيان من أخرجها وما درجتها عندما تساق بأسانيدها. ولذلك سيمر بنا بعض أحاديث أوردها المصنف في أول الباب وهي على سبيل الإجمال، الغرض منها بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخلفاء الراشدين. يقول الإمام الآجري رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله، ويعني نفسه، قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد عثمان، يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه، أحد أحق أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله تعالى عنه أحد أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة وعظيم القدر عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعند أصحابه أو صحابته رضي الله عنهم وعند جميع المؤمنين، فقد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بها: ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي آخى بينه وبين علي رضي الله عنه لما قدم المدينة وهاجر، وآخى بين المؤمنين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي. وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين، ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وعبر عن ذلك وبين أنه يحبه، وذلك كما جاء في قصة يوم خيبر، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فكان في هذا بيان أن علي رضي الله تعالى عنه ممن أحبه الله ورسوله وممن أحب الله ورسوله. ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا وفارس العرب، أي هذا لقب لقب به. قال: ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعله قصد بذلك أن بات ونام في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمباهلة أهل الكتاب، وهذا كما جاء في قصة نصارى نجران يوم أن أقام النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة عليهم في بيان أنه هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام، وأنهم إن كانوا يؤمنون بعيسى فيجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أبوا أن يقبلوا الحق ورفضوا وأرادوا أن يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم جادلهم عليه الصلاة والسلام بالتي هي أحسن، حتى وصلوا إلى مرحلة المباهلة، يعني بعد أن انقطعت وسائل الاحتجاج والاستدلال وأصبحوا مصرين منكرين، أمر الله نبيه أن يباهله، حيث قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو حيث قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة وقد علموا أنه حق وأنهم إذا باهلوا سيصيبهم وسيلحقهم الخزي والعار وربما أصابهم الهلاك، لذلك امتنعوا وأبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن المراد بالمباهلة الذين سموا في المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أن المراد بذلك الأبناء الحسن والحسين والنساء فاطمة رضي الله عنها وأنفسنا وأنفسكم، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. فهذا من الأدلة التي تدل على مكانة علي رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأبناؤنا وأبناؤكم الحسن والحسين، ونساؤنا ونساؤكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأنفسنا وأنفسكم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن الفضائل التي تميز بها علي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم دعا علي رضي الله تعالى عنه فدفع إليه الراية، وذلك يوم خيبر، ففتح الله الكريم على يديه. والقصة مشهورة أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه سيعطين الراية غدا، ولما وصف هذا الذي سيعطى الراية بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تطلع لها واستشرف لها كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء فيها من الصفات ولما جاء فيها من الخصائص التي يتطلع إليها كل مسلم. ولما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عليا؟ قالوا: إنه أرمد، يعني أنه أصابته عينه بالرمد، يعني مريض العينين. فدعاه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فذهب الرمد منهما، وكانت معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية وقال له: سر على رسلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبعد أن مضى علي رضي الله تعالى عنه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: سر على رسلك، وقف ونادى: علام أقاتلهم؟ فقال: قاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفتح الله على يديه خيبر في قصة مشهورة ذكرها أصحاب السير. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه محب لله ولرسوله، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه. وهذا في الحديث الذي مر بنا: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: وروى بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم. وهذا أيضا يؤيد ما جاء في الحديث الأول ويشهد له بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان عليا. قال: وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يعني من علي رضي الله عنه، ولا امرأة أي وما رأيت امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأتي، يعني فاطمة بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، يحب عليا ويحب فاطمة، ولا غرو في ذلك ولا غرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه حيث تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كان عليا طفلا، فأخذه ورباه ونشأه، وهو أول من أسلم من الصبيان يعني دون البلوغ، وبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش معه إلى أن كبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فكانت محبته مغروسة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن جعفر بن محمد، يعني جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، عن أبيه يعني محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويسمى أو يلقب بمحمد الباقر، وهو والد جعفر الصادق. أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يأمرك أن تحب عليا وتحب من يحب عليا. وهذا الخبر كما هو معلوم إنه معلق أو إنه منقطع، ذلك لأن محمد ابن علي بن الحسين لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره يعد مرسلا أو يسميه علماء المصطلح بالمعضل، لأنه قد حذف من سنده أكثر من اثنين على التوالي. قال: وروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير جبلي فقال: اللهم، فقال: اللهم ائتني برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فإذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرع الباب. فقال أنس يعني وكان في البيت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول، يعني كأنه لا يستقبل أحدا. ثم أتى الثانية والثالثة فقال أنس، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس أدخله فقد عنيته، يعني فقد أردته وقصدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إلي، اللهم إلي. وسيأتي الكلام على هذا الحديث ومن أخرجه فيما بعد إن شاء الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قال ذلك يوم غزوة تبوك، عندما خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه على المدينة، استخلفه على المدينة وسافر إلى تبوك في غزوة طويلة. وتكلم بعض المنافقين لا سيما وأن هذه الغزوة كانت من أخطر الغزوات. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد أن يغزو ورى، يعني لا يصرح ولا يبين جهة الغزوة إلا غزوة تبوك، وذلك لطول المسافة ولكونها في وقت الشتاء الصيف، في وقت الصيف، ولأنه سيقابل عدوا لا يستهان به. لذلك بين لهم قصده وغزوته ليأخذوا استعدادهم كاملا. وكانت الغزوة تسمى بغزوة العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على أن يجهزوا لهذا الجيش. وعند الخروج استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فتكلم بعض المنافقين في هذا الاستخلاف وقالوا: إن النبي آثر عليا على غيره، ولذلك ما أراد أن يخرجه حتى لا يتعرض يعني لما يتعرض له سائر الناس. وقالوا في علي يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف كأنه من النساء، ولذلك علي رضي الله تعالى عنه ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاستخلاف وتمنى أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى مستخلفا. فقال له عليه الصلاة والسلام مبينا أن ما قالته يهود لا حقيقة له وأنه كذب وافتراء، وبين له أن الله تعالى لما أراد لموسى أن يأتيه ومعه مجموعة من قومه أنه خلف هارون أخاه مع أنه نبي، خلفه ليبقى في قومه يدير شأنهم ويحكم بينهم ويقيم الصلاة لهم. فقال له عليه الصلاة والسلام ممثلا مشبها: أما ترضى أن تكون مني بمذابة هارون من موسى؟ يعني عندما استخلفه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات بين الفرق بين علي رضي الله تعالى عنه وبين هارون، قال له: إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. فكان هذا الاستخلاف تشريفا لعلي رضي الله تعالى عنه وتكريم، وليس هو مذلة أو مسبة كما توهمته بعض يهود وكما يعني تكلموا بذلك وعرضوا. فقال: فهل لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. قال: وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة، فقال قوم من المنافقين كلاما لم يحسن، أي كلاما فيه سوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خلفتك على أهلي، فهل لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا يعد من فضائل علي رضي الله تعالى عنه ومناقبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ذلك في قصة مشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث في السنة 9 من الهجرة، بعث علي رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، بعثهم إلى اليمن، كل يتولى ناحية من نواحي اليمن أميرا عليها وقاضيا. وقد مر بنا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ولا شك أنها وصية للكل، تلقاها أبو موسى الأشعري وتلقاها علي رضي الله تعالى عنه، ومكث النبي صلى الله ومكث علي رضي الله تعالى عنه في اليمن نحو سنة. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحج خرج علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، وقدم ومعه عير، يعني جمال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتبرها بدنا. ولذلك ساق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعض البدن، ومجموع ما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام وما ساقه علي 100 من الإبل. ومن هنا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي، حيث نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 ناقة، ثم أعطى الباقي لعلي ينحر مثله، فنحر علي رضي الله تعالى عنه 37 جملا، تمام 100. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا أن يستأجر لها جزارا ويسلخها ويقطعها ويوزعها بين المسلمين، وقال له لا تعطوا الجزار منها شيء، يعني مقابل أجرته، نحن نعطيه، يعني نعطيه مالا خاصا. الشاهد أن علي رضي الله عنه لما مكث في أهل اليمن عاما حكم بينهم وقضى بينهم في قضاءات مشهورة معروفة جمعت وصنفت، ولا شك إن سيرة علي رضي الله تعالى عنه كانت في أهل اليمن سيرة حسنة، إلا أن بعض أهل اليمن وبعض من حكم عليه علي رضي الله تعالى عنه كانوا يتناولون عليا، بل إنهم لم يكتفوا بذلك، حتى إنهم جاءوا إلى مكة مع علي رضي الله عنه أو سبقوه أو لحقوه وشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عليا فعل كذا وإن عليا فعل كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم ورد عليهم دعواهم. ولما أكثروا من النيل والطعن في علي رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل من حجه راجعا إلى المدينة، فلما وصل غدير خم واد من الأودية بين مكة والمدينة خطب خطبة مشهورة وبين فيها بطلان ما قاله بعض المنافقين في علي رضي الله تعالى عنه، وما انتقصوا به علي رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ولا شك إن هذا القول إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع به ويصرف كيد كائدين وشتم الشاتمين، وليقضي على هذه الفتنة وعلى هذا الأمر الذي بدأ به هؤلاء، يعني المنافقين، لينالوا من علي رضي الله تعالى عنه ولينالوا من عرضه وأهله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك ببيان فضل علي رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ذلك لأن علي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه، فمن أحبه فبحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه فببغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحق أن يكون من المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني، ذلك لأنه إنما ينالون من علي رضي الله عنه لأنه كان قوالا للحق وقافا عنده. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أي إنهم إذا رأوا الرجل يتكلم في علي رضي الله عنه يعلمون أنه منافق. قال وروي عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقلت معاذ الله يعني أن يفعل ذلك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. قال ولما آخى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أصحابه وعلي رضي الله عنه حاضر لم يؤاخ بينه وبين أحد، فقال له علي رضي الله تعالى عنه في ذلك فقال والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما زوجها بعلي رضي الله عنه لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. قال وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا بلى. قال خياركم الموفون المطيبون، إن الله عز وجل يحب الخفي النقي. قال ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق مع ذا الحق مع ذا، يعني مع علي رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يعني يعد ضربا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأمر غيبي لما حدث في أيام علي رضي الله عنه، حيث جرى النزاع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في بأكثر من حديث وبأكثر من لفظ أن الحق مع علي رضي الله عنه، كما جاء في قوله في عمار رضي الله تعالى عنه إن يعني عمار تقتله الفئة الباغية، وكما جاء في هذا الخبر الحق مع ذا الحق مع ذا. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومناقب علي رضي الله عنه وفضائله أكثر من أن تحصى، ولقد أكرمه الله عز وجل بقتال الخوارج وهي أول فئة خرجت على أهل السنة والجماعة، وجعل سيفه فيهم وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. قال فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وبرأه الله من قتله وأفضت الخلافة إليه كما روى سفينة وأبو بكرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. فلما مضى أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان علي بن أبي طالب رضي الله كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع. فاجتمع الناس بالمدينة إليه فأبى عليهم فلم يتركوه، فقال: فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد قال فبايعه الناس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن الواسطي قال حدثنا أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وأحد من روى عن الإمام أحمد مسائلة، قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله: اكتب هذا الحديث فإنه حديث حسن في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية، يعني محمد بن علي بن أبي طالب، قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله عنه محصور، يعني ضرب عليه الحصار في منزله قبل قتله يوم أن جاء الخوارج بعد الحج. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، يعني سيقتله الخارجون عليه. قال: فقام علي رضي الله عنه فأخذت بوسطه تخوفا عليه، يعني إن ابنه محمد بن الحنفية أراد أن يمنعه من الذهاب إلى علي إلى عثمان رضي الله عنه ومناصرة عثمان. قال: فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال: خلي، لا أم لك، يعني اتركني. وقوله لا أم لك يعني نوع أو مصطلح أو لفظ يستخدمه العرب يريدون به الإنكار، وليس المراد به يعني النيل من الأم أو الشتم. قال: خلي، لا أم لك. قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الدار، يعني دار عثمان، وقد قتل عثمان رضي الله عنه. قال: فأتى داره فدخلها، يعني بعد أن قتل اختركهم ورجع إلى بيته. فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا: إن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي رضي الله تعالى عنه: لا تريدون، فإني أكون لكم وزيرا خير من أمير. قالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال: فخرج الناس إلى المسجد فبايعه الناس. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا أبو يحيى العطار قال حدثنا يوسف بن رزق إسحاق بن يوسف الأزرق، يعني وهذا طريق أخرى للرواية الأولى، وذكر الحديث بإسناده مثله. قال: محمد بن الحسين رحمه الله فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه الخليفة الرابع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة، وقد حسبها الناس فوجدوا أنها تنتهي بسنة 40، حيث إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حكم أو تولى الخلافة نحو أكثر من 2 سنين، وتولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة نحو 10 سنين أو أكثر بقليل، وتولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة نحو 12 سنة، ومجموع يعني مدة خلافتهم نحو من 25 سنة، وأكمل علي رضي الله تعالى عنه 5 سنوات حيث تمت الخلافة 30، ونقص منها شهور تولى فيها الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة لمدة 6 أشهر، ثم تنازل بعدها لمعاوية رضي الله عنه. قال وقد روي عن حذيفة، قال وقد روي عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا تأخذه بالله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله كما قال حذيفة لم يزل علي رضي الله عنه منذ نشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق المستقيم، ثم بايع لأبي بكر رضي الله عنه فكان على الطريق المستقيم. فلما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه بايع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما فكان معه على الطريق المستقيم. فلما قبض عمر رضي الله عنه بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد مر بنا في درس ماض كيفية مبايعة عثمان، حيث إنهم فوضوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي استشار المسلمين واستشارهم وتتبع آراءهم، ثم بايع عثمان رضي الله عنه، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما برأه الله من قتله، وهذا يعني دعوة كان قد ادعاها بعض شانئ علي رضي الله عنه، حيث زعموا إن عليا هو الذي قتل عثمان، فكان والحمد لله على الطريق المستقيم متبعا لكتاب الله عز وجل، متبعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، لم يغير من سنتهم، ولم يزل زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، متواضعا في نفسه، رفيعا عند الله عز وجل وعند المؤمنين، حتى قتل شهيدا. قال لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة.